جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ هذا ذكرناه أكثر من مرة أن بعض العلماء ذكر أنه مكروه لأنه من صفات اليهود في صلاتهم، فالأولى عدم التغميض، كما أنه يكره التلثم ما دام أنه ليس له حاجة ولا موجب، هذا مما يكره في الصلاة مثل رفع بصر السماء أو الالتفات كلها مكروه. نعم. يقول السائل إذا سلم الإمام ولم أكمل تشهد هل لي أن أكمله ثم أسلم أم أسلم؟ أما إذا كان أنك لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن تصلي عليه لأنها ركن، فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يدعو بلغة غير العربية في سجوده؟ إذا لم تعرف وتتقن اللغة العربية فلا بأس، ربك عز وجل ما يخفى عليه خافية ويعلم كل شيء، لا تختلف عليه الأصوات في جميع اللغات أبدا. يقول السائل ما هو دليل خصوصية المرأة بأن تضم نفسها في الصلاة خاصة إذا قلنا لأنها الواجب لها الستر، وقلنا أنه قلنا أنها تضم نفسها لأن المطلوب منها كمال الستر فهو أستر لها وأفضل. نعم. يقول إذا كانت وحدها، ولو كانت وحدها لا، الواجب أن المرأة تتعود هذه الأشياء حتى تتخذها عادة وسنة. نعم. يقول السائل يقول هل يؤثر إذا قرأ بعض الناس يقرأ القرآن بلهجته المحلية مثل القاف والجيم؟ لا، إذا كان يتقن أن ينطق بالحروف العربية فهو الواجب، أما إذا كان عاجز أبدا فلا بأس به على حسب استطاعته، لكن الواجب أن يتعلم لا سيما الفاتحة لأنها ركن، والقرآن ما ينزل على حسب اللهجات والألفاظ المحلية واللهجات الوطنية والشعبية، لا بد أن نأتي بالقرآن بقدر الإمكان لفظا عربيا صحيح. يقول السائل إذا زاد في صلاته هل يجب عليه أن يسجد سجود السهو أم هو سنة؟ إذا زاد في الصلاة فكأنه نقص منها، إذا صلى زيادة ركن أو ركوع مثلا أو سجدة أو ركعة كاملة هذا إن كان متعمد فالصلاة باطلة، وإن كان سهوا فعليه بسجود السهو. يقول السائل هل يجوز لشخص من آل البيت أن يأخذ من أموال الضمان الاجتماعي؟ هذه أولا أنها مصروفة من الدولة مساعدة للمحتاجين عموما، ثم إن المحرم على أهل البيت الزكاة لأنها أوصاخ أموال الناس، أما الصدقة فلأنها من رأس المال فهي كالتبرع، إلا إذا تعفف الإنسان أو تورع فهذا راجع إليه. يقول هل هي من أموال الزكاة خاصة إذا كان عليه دين ودخله لا يكفيه أن يأخذ منها؟ نعم، يأخذ من الزكاة ما يقضي به دينه. يقول الضمان الاجتماعي، يقول هل هو من الزكوات، وإذا كان عليه دين ودخله لا يكفيه هل يأخذ منه إذا كان من الزكوات؟ أنا ما أدري هل هو من الزكاة أو هو من بيت المال، من رأس المال، من ما وضعته الدولة مساعدة للمحتاجين من الشعب، لكن على كل حال إذا كان مدينا فإنه يأخذه من أجل قضاء دينه، فلا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول السائل: شخص يحفظ القرآن وينتقي وضوءه باستمرار ويجد مشقة في أنه يستمر في وضوئه، هل يتلو القرآن من المصحف وهو على تلك الحالة إذا انتقض وضوءه؟ يكون بحائل، إما أنه يفتح المصحف مثلا على طاولة أو على كرسي ويتصفحه بسواك أو بقلم، أو المهم أن يكون بينه وبينه حائل، مثل ما قلنا في الحائض والنفساء إذا أرادت أن تقرأ القرآن وليست حافظة له عن ظهر قلب. المهم لا يباشره مباشرة وهو على غير طهارة. كان يلبس قفاز أو قفاز، نعم ما في مانع. يقول السائل: يقول هل يجوز أن نقول للشيخ أو لغيره أنت مولانا؟ يجوز إذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج، إذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج لأي إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، لأنه عتيقه. وقال أيضا كما مر علينا في باب التوحيد: لا يقول أحدكم سيدي، لا يقول أحدكم ربي، يعني لمالكه، إذا كان عبد مملوك لا يقول لمالكه ربي ولكن يقول سيدي ومولاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل